ضمائر النصب المتصلة. تحية خاصة لحلقة خاصة تبث لعشاق اللغة العربية، موضوعها ضمائر النصب المتصلة. أعزائي، من عنوان الحلقة نعرف أنها تتكلم عن ضمائر النصب المتصلة، وهي التي لا يمكن أن تكون مفهومة ومعبرة إلا إذا اتصلت بالكلمة، وتتكون من عدة ضمائر هي نا المتكلمين أو المفعولين، هاء الغائب، ياء المتكلم، كاف الخطاب، وهي مجموعة في كلمة واحدة ناهيك. والطريف في الأمر أنها كلها في موقع النصب، سواء كان النصب للفعل ويكون في موقع نصب المفعول به أو في محل نصب اسم أحد الحروف الناسخة. أي إن وأخواتها، أتذكرونها؟ إن، أن، كأن، ليت، لعل، لكن. رائع، ذاكرتكم قوية كذاكرتي. تسألونني الشرح؟ صبرا علي، سأفصل لكم أعزائي. دققوا أعزائي، اتفقنا أن ياء المتكلم أتكلم بها عن نفسي، وياء المتكلم هذا يمكن أن تتصل بالفعل فتكون في محل نصب مفعول به، كقولي لحفيد الصغير ذكرني أن آخذ الدواء. كما يمكن لياء المتكلم هذا أن تتصل بأحد الحروف الناسخة، أي إن وأخواتها، وتكون في محل نصب اسمها، كقولي لعلي أقرأ كتابا. تمام؟ رائع. بالنسبة لباقي الضمائر أعزائي، ينطبق عليها هذا الأمر تماما. نأخذ مثلا كاف الخطاب التي أخاطب وأكلم الآخر بها، فأقول عندما تتصل بالفعل صافحتك، وتكون كاف الخطاب هذه في محل نصب مفعول به لاتصالها بالفعل. بينما إذا اتصلت بأحد الحروف الناسخة، أي إن وأخواتها، وتكون في محل نصب اسمها، كقولي إنك لعلى خلق عظيم. ألو، أهلا وسهلا، ما هو سؤالك من فضلك؟ هل يجوز لنا أن نضع الضمير المتصل هاء الغائب للفعل ويكون في محل نصب مفعول به، كقولي أكرمته؟ نعم يجوز، شكرا لهذا المثال الجيد. وهاء الغائب هذه هي نفسها ضمير النصب المتصل الذي يكون في محل نصب اسم إن وأخواتها، كقولي كأنه أسد. لم يبق لنا أعزائي من ضمائر النصب المتصلة غير نا المفعولين أو نا المتكلمين، كقولي ساعدنا أخوك. الضمير المتصل نا هنا اتصل بالفعل، فهو في محل نصب مفعول به، وهو نفسه يتصل بإن، ويكون في محل نصب اسمها في قولنا علمت أننا ناجحون. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، بعد أن عرفنا أن الأفعال يمكن أن تتصل بها ضمائر النصب المتصلة التي تدل على ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب ونا المفعولين أو المتكلمين، وتكون عندها في محل نصب مفعول به. وضمائر النصب المتصلة هذه تتصل بإن وأخواتها وتكون في محل نصب اسمها. مع تحيات صديقكم أبي الحلول. الذي لا يتكلم إلا حسب القواعد والأصول. إلى اللقاء.